مسيرة ومسيرة تدبيرة فوق المهادن في المدى موهبة للحق فيه وجه الردى مدلعة صديقة للغار إن حلت دجى صرخة عمرية كالبرق جاء فأرى عدا وابن الوليد مهند في الله لن يتردد هم كالنجوم ضياؤها وجمالها من مثلهم حمل اللواء وأرشدا هم للحيار السائر بدربهم مصابيح الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وبعد. إخواني وأخواتي مشاهدين الكرام في هذا البرنامج الرائع مصابيح الهدى، نعيش اليوم مع رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: سعد خالي فليريني أحدكم خاله. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. سعد بن أبي وقاص الذي رماه العلمانيون المدلسون في زماننا هذا، فقالوا، روى البخاري ثم أتوا بالسند صحيحا ثم اقتطعوا من هذا السند أن سعد بن أبي وقاص لم يكن يحسن الصلاة. والواقعة أن سيدنا عمر لما ولاه على بلاد العراق سأل الناس عن سيرة سعد فيهم، لما ترجع للرواية بأصلها غير التدليس والابتصار والاقتطاع على طريقة فويل للمصلين، الرواية الصحيحة سأل رجلا عن سيرة سعد فقال: ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله خيرا من سعد بن أبي وقاص، لكنه لا يحسن الصلاة، يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخيرتين. فأدرك سيدنا عمر أن الرجل لا يعلم صلاة رسول الله، فأراد أن يعلمه بطريق سهل، فنادى على سعد وقال: إن هذا يحسن يزعم أنك لا تحسن الصلاة. فقال: والذي نفسي بيده إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخيرتين. هذا هو الحديث في صحيح البخاري. أخذ الرواية، هم في مرات تانية بيطعنوا البخاري كله بس عشان يدلسوا على الناس ويلطخوا سيرة سعد بن أبي وقاص، يقول روى البخاري والسند صحيح ثم يقتطع ويقول سعد بن أبي وقاص لم يكن يحسن الصلاة. أنا أريد أن يجتمع هؤلاء في صعيد واحد ونختبرهم في أركان الوضوء، إن استطاعوا أن يجيبوا فتعالوا أولئك إخواني فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تفضل يا استاذ سعيد. بعد المجامع قولي انا. زنقنا انت على طول. الواحد عايز كام ديوان كده ونقعد يحفظهم عشان مصادر الهدى. الله يرضى عليك. انا وانت نقسم يعني. الله يرضى عليك. ربنا يفتح عليك. هو الحقيقه ان يعني من اعظم المشاكل الان حضرتك فتحت لي نقطه قبل ما ابدا، يعني ان هم بيضربوا في البخاري. فعلا. فلما يجي يعمل ايه؟ وانا بقعد ارد الحقيقه على ناس يعني من رجال اعمال منهمش قوي بس بيتاثروا قوي قوي، بيقولوا البخاري مش مهم. البخاري ايه يعني؟ البخاري بيقولوا كده. اقول لهم ازاي انتوا بتقولوا ايه ده؟ يعني ديننا، يعني انتوا كده بتضربوا في ثوابت هذا الدين. او لا، طب ما هو في كلام غلط في البخاري ما ينفعش. فمن ضمن الكلام انه البخاري غلط ليه؟ عشان بيقول سعد، بدل ما يقولوا انه فعلا لا، هم بيقولوا لا هو بيحسن، هو بيحسن الصلاه، ده خال النبي صلى الله عليه وسلم، ده من المبشرين بالجنه، ده كذا ده كذا، ولكن البخاري قال انه ما بيحسنش الصلاه. يبقى هذا المعنى متناقض مع الاسلام، يبقى البخاري هو اللي غلط، يبقى في حاجات في البخاري ما تنفعش، يبقى تعالوا ننظر في البخاري من جديد بقى. انما لما حضرتك تبين المعنى ده تعالوا ننظر لهم رجال الاعمال يعني ينظروا في البخاري الجديد لا مش هم، لا الامثال اللي بيقول لك القبلة حلال الجماعة اللي هم دول وهم بينقلوا عنهم يعني. اللهم اهد قومي فانهم يعلمون فالحقيقة يعني دي ملحوظة جميلة ان لازم الرواية تتاخد كاملة. اول مشهد شددني برضو انه وقلناه في سيدنا طلحة نفس القصة، الام برضو سبحان الله ما عداش سيدنا سعد بن ابي وقاص من تعذيب واهانة ام، وامه بقى عذبته بشكل انا شخصيا ما استحملش كده. لو لقيت الحاجة تقول لي طب ليش هاكل ولا هشرب يا رب، الا اذا عملت شيء معين حتى لو كان دنيوي لا هعمله ده ما يغضبش ربنا. الله انا بحب امي جدا يا شيخ سعيد وحضرتك صراحة، بس الدعوة اشد، حب لله اشد. نعم يعني فسيدنا سعد انا واقف كده كام واقف عند وما سمعت امي بخبر اسلامي حتى ثارت ثائرتها. اكد معنى قاله فضيلة الشيخ حازم ان امهات كانت لها قيمة وكانت لها حضور. شأن كده وحضور، ست يعني بتربي كده وقائدة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية قال ولكني كنت فتى بارا محبا لها، هذه كمان وقفة. يبقى كان سيدنا سعد بار وبيحب أمه. ثاني وقفة قال هي بتقول له والله لا تدعن دينك الجديد أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فيتفطر فؤادك. عارفان رقيق القلب عايز برضو اقف هنا، انت قلبك هيتقطع عليا فانت حر وهتتفضح من العرب لا ولسه جايه دي فلن حتى اموت ويعيرك الناس ابد الدهر. شوف بقى دي القيم العربيه الاصيله الجميله، ان اللي يسيب امه كده تموت يعير. النهارده بنسمع ان واحد مش عارف ضرب امه بالرجل، واحد زق امه مش عارف ايه، كلام فارغ. ولن اعيش في جلباب ابي يعني انت مش عارف. فقلت لا تفعلي يا أمه فأنا لا أدعو ديني لأي شيء إلا أن أمه اجتنبت الطعام ومكثت أياما على ذلك فهزل جسمها وخارت قواها. فعلا نفذت تهديدها يعني مش كلام بطلت يعني. أكل وبطلت شرب خلاص أرادته. فلما رأى سيدنا سعد قال يا أمه يعني إني على عملت إضراب عن الطعام طبعا حاجة برضو ست أنا شايفها برضو حاجة كبيرة يعني قوية. فقال يا أمه إني على شديد حبي لك. شوف بقى دي بقى عجباني قوي قوي قوي قوي، بيرفض. بس إزاي احنا النهاردة بنيجي نرفض كلام أبائنا أو أمهاتنا وهو صح؟ مش هو على بتقول لي اكفر، ده هو صح. انتوا فاهمين حاجة، أصل انتوا جيل مش عارف ايه، وفي قلة أدب بصراحة في التعامل مع الأبوين الآن يعني نعاني منها. يا أمه إني على شديد حبي لك، بيقدم ازاي؟ انا بحبك قوي قوي قوي ولكني لأشد حبا لله ولرسوله، ووالله يا امي لو كانت لك الف نفس. الهر ابيض الف نفس يعني. ومش لك الف نفس فزهقوا مرة واحدة، لا فخرجت نفسا نفسا يعني كل شوية تخرج نفس ورا التانية وانا اتألم الف الم، ما تركت ديني هذا بشيء. فلما رأت الأم الجدة منه أذعنت خلاص، قالت بقى ده راجل جد في كلامه، وأكلت وشربت على كره منها. فبرضو قصة الإسلام تشابه قوي قصة الإسلام سيدنا طلحة لما ربطت إيديه في رقبته وفي ظهره وادوله بقى ضرب ضرب ضرب يعني ضحوا يعني مفيش حد. وعايز اقف كده، الناس بتقول انا ما بتكلموش عن الامهات ليه؟ انا حاسس ان احنا جوه المصابيح بنغوص، بنقول ام الامام احمد، ام الامام الشافعي، ام الامام مالك، قلنا كتير الحقيقه يعني. ودي امهات برضو بتدي مثال ان هي يعني كانت لها دور في اصرار الابن على التمسك. ولذلك مما قيل انه هذا سبب نزول الايه وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أن سعد بن أبي وقاص كان برا بأمه، فلما جاهدته على الشرك وقال هذه الكلمة فنزلت هذه الآية، أو نزلت هذه الآية في هذا السياق. يعني هذا مما روي وليست لما هذا مما روي في الحقيقة. أنا الحقيقة يعني نفسي أوجه شبابنا وأبنائنا اليوم إلى قضية البر للآباء، أعظم أنواع البر. ولو الشاب شايف معارضة من الأب والأم عشان خايفين عليه لو راح الجامعة يعتقل، يتعرف على ناس ياخدوه في الرجلين زي ما بيقولوا، يعني كل واحد يعني لابد أن يكون قلبه وعقله هما الميزان، وأن تعبد لله قبل أن تكون ولدا لأبيك وأمك. لكن كن في أعظم درجات البر والرقة كما كان سعد، وكما وجهتنا الآية أصلا وصاحبهما في الدنيا معروف. لكن أنت عبد الله، أنت أمة الله، تلطف بأعلى درجاته مع تعبد لله عز وجل دون تنازل عن أقل شيء من ثوابت هذا الدين. لازم نعرف أن ثوابت هذا الدين نحن نصلي ونروح، نحن ننصر هذا الدين ونقوم بدعوة الله بين العالمين. فالأب والأم ما يقولوش احنا سايبينك تروح الجامع إنما تقعدش في الجامع بعد الصلاة، احنا سايبينك تروح الجامع لكن ما تصاحبش فلان وفلان. احنا الواجبات الدعوية والتربوية لا يجوز لأب ولا أم أن يمنع الأبناء، فإن فعلوا الابن أو البنت بغاية التلطف يظل على البر، لكن يصران على أن قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طب هيدعو عليه، يدعو براحته. طب ده زعلانين، يعني لو كانت لك نفس ألف نفس، يعني مش بقى يعني أنا الحقيقة أدي. ولكن أيضا كما تفضلت حضرتك فأوصيت الأبناء بهذا البر، الحقيقة أنا أوصي الآباء بالبر بأبنائهم. أي والله. وأنا في الحقيقة لست مع من يقول إنه هذه فطرة طبيعية أن الابن أن الأب يكون برا بيبقى عطوف على ابنه والأم تكون عطوفة على ابنها. لا، هو في حقيقة الأمر أن الأم والأب قد يظلمان شخصية الابن ويسحقانها ويمحوانها. ويمكن ساعات بالضرب والقهر تلاقي مسخ بالظهر. إنما احنا عندنا في دين الله عز وجل أن سيدنا يعقوب لما جاءه الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ويقولهمش يعبدوا، هو الأول سألهم. لما يجي مثلا تجد أنه ودي الحقيقة شيء مؤثر جدا، سيدنا إبراهيم يؤمر بذبح ولد، يقول له فانظر ماذا ترى، يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني هو بيسمع من ابنه، بيخلق للابن شخصية ماجدة، اتكلم قول اللي انت عايزه شاركني في الرأي. وداود وسليمان إذ يحكمان، الأب وابنه يحكمان في الحرب، الاثنين قاعدين في القضاء، وإذ نفشت فيه غنم القوم، والرواية أنه سيدنا سليمان عدل حكم أباه أبيه حكم أبيه داود. يعني عدل على حكم الوالد. ولذلك نحن اليوم عندما ننظر في هذه المسألة تشعر أن الابن الجيل اللي بيسحق الابن تماما، زي أم سعد بن أبي وقاص، زي أم مصعب بن عمير، زي أم طلحة بن عبيد الله، زي أمهات، زي هند زوجة أبي سفيان واللي عملته. يعني المرأة وإن كانت محبة لابنها إنما قد تكره وغيره. الحقيقة أنا لا يحضر إنما في أمهات، وزي أمهات دلوقتي بتمنع أولادها يروح المسجد، وتمنع أولادها يمشي مع الصالحين، وتمنع بنتها تتحج. أنا رأيت أما في مطار القاهرة تستقبل ابنها عائد من الحج، وهو الآن شخص شهير جدا، وإن كان يسمعني فسلام الله عليك يا أخي الكريم. يعني كنا معا في الحج فتأثر جدا من ده، الكلام ده من زمان، من 20 سنة معرفش إمتى. المهم تأثر تأثرا بالغا بالمناسك. فلما جاءت تحلل الإحرام الله مغفر للمحلقين، فحلق رأسه وأطلق لحيته ووشه نور. فهو رجع من المطار رأيت الأمة يعني وهي طلطم لما لقيت هون ده ابنه، ايه اللي انت عملته فيه ده؟ وقررت ألا ترجع معه الى البيت الا اذا حلق لحيته ولبس باروكة فورا لغاية ما دماغه تنبه باروكة. انا بعد ما تقول له نقعد بقى من المطار مش على كده. قلت له البس حاجة ما ترجعش البيت كده. ده عيني اللي هتطلع كده. هتطلع عيني مش هتطلع صعبة. واقسمت بالله ألا يحج بعد ذلك. قلت له والله ما أنا موضي أخذ معاك بس حتة يعني غيظاني قوي قوي قوي قوي في المجتمعات العربية وإن كانت سياسية شوية فبتاعت الدكتور صلاح أستلفها يعني. سخونة القوة يعني. حضرتك انتوا قسمتوها خليتوها شعر وسياسة ومال واقتصاد وبقيت انا اللي ربنا يكرمك. الحياة سيدنا سعد بن ابي وقاص هو اول من رمى بسهم في سبيل الله. وبعدين بسرعة شديدة لما الرسول قال له لم نؤمر بهذا بعد اللي جام اتشد الجيم نزوات العواطف بنظرات العقول. هنا العقل المسلم مهما كان انفعاليا يجد اللجام الشرعي قويا كافيا شافيا ان يوقف هذه العواطف المتأججة. في شباب كتير عايز يفجر الدنيا وعايز يعمل. نقول يعني رويدا رويدا زي ما بيقولوا في الانجليزي واسمح لي يقولك hold your horses يعني امسك اللجام على الحصان بتاعك وخليه يمشي على ايه على تؤدى شوية يوصل بسهولة. احنا عايزين فعلا شبابنا نفسي اصلح لك اقول لك هولدن ولا اي حاجة بس لا لا هولدن ده حاجة تانية تعالى هولدن هولدن. فاحنا عايزين شبابنا المتحمس والله قلوبنا تحترق على ما يجري في الاقصى وفلسطين وفي بلاد الاسلام لكن عايزين فقه تغيير التعامل مع الاصلاح والتغيير فقه قوة انفعالي. سيدنا سعد انفعل لما رأى قوما يسخرون من المصلين ومن المسلمين ومن هذا الدين فضرب بلي حاجة دور فأسال دما ورسول قال له يعني لم نؤمر بهذا بعد. بعد كده لما جت الفرصة الرسول قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته فكان الفارس العظيم الذي أنهى أكبر قوة موجودة في العالم قوة الفرس. لأن الإسلام لما جاء قوة الفرس كانت هي القوة الكبرى والروم كانت هي القوة الثانية يعني ميزان القوة كان يعني اختل الرومان كانوا اكبر والفرس كانوا تاني. لما جه الاسلام كان الفرس يعني ملك الفرس كان بيخاطب هرقل بيقول له اما بعد فمن كبير الالهة كسرى الى العبد الابق هرقل اما بعد فان كان لك اله كما تزعم فلماذا تغلبت عليك. اللي ادال وادان وانهى هذا الوجود الفارسي هو صاحب هذه الضربة التي لم تخرج الا في وقتها اللي تعلم اللجام الشرعي ليطلق العواطف ثم وضع الرمية في مكانها وفي وقتها المناسب. فاحنا عايزين شبابنا المتأجج ده يرجع لحقائق الشرع ويرجع للفقهاء والعلماء ولا يكون واحد ياخدك كده في يعني كلمتين ويؤجج مشاعرك على البلد وعلى الأمة وعلى وبعدين نروح نضرب هنا ونقاتل هنا ونعمل خليط معرفش ايه. احنا مواطنين ومهما حدث معنا كما قال الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. دي بلدنا ودي أمتنا وأي بلد يصاب بأي مكروه نحن أول المتضررين وأول من يشعر بهذه الآلام. فنحن مع هذه الآلام في قلوبنا لكن نأخذ لجام سعد ونلبسه إلى أن يأتي الوعد من الله فيفتح لنا طريق الجهاد الصحيح بإذن الله. يعني هذا الرجل مثلا انت عايزني لا اشعر باحتياج بالغ الى اني اسمع واتدبر شأنه وافهمه واذكره وادرسه وهو اخر العشرة المبشرين بالجنة موتا وهو اخر المهاجرين موتا على الاطلاق وعمره في الاسلام وصل في الاسلام فقط وصل حوالي من 67 الى 70 سنة منذ اسلم الى ان ومات كم 80 ومات سنة 54 أو 52 هجري لا هو كم عن عمر مات وهو عمره كذا و80 اظن ما هو لما تحس حضرتك ان هو توفي على حسب الرواية 52 الى 54 الى 53 وتحط 54 سنة من الهجرة زائد 13 سنة قبل الهجرة يطلعوا 67 سنة تقريبا. فهو فضل 67 سنة مسلم وآخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة وآخر من مات من المهاجرين وبالتالي وكان مرشحا للخلافة في كل نقلة خلافة وبالتالي رأى انتقال الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض، ثم رأى استقرار دولة بني أمية، ورأى استقرار ثم فتنة ثم استقرار. يعني لازم أذاكر ولا لا؟ لازم أدرس، لازم أركز، ده أنا عايز أشوفه بقى. وفي الآخر هو مبشر بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. طب ما أنا لازم أعرف كيف رأى هذه المساحة الواسعة في حاله، وكيف تعامل مع هذه المساحة الواسعة، وكيف كان لافتا للنظر بهذه الصورة. سعد بن أبي وقاص، يعني أنا عندما أسمع وأنا في تقديري أنه ليس المنحة الأصلي له مجرد أنه قائد عسكري الذي أزال كما تفضلت حضرتك القوى العسكرية الأولى في العالم، لا، ده مسألة تدرس بعمق. يعني سعد بن أبي وقاص ليس أمرا طارئا حقيقة. نعم، من ضمن الحاجة اللي... بالنسبة للموتب على الشيخ السعيد، تفضل يا فندم. سعد بن أبي وقاص في موته آية لم أجدها في أي أحد من الصحابة. شهد بدرا ورجع من غزوة بدر، أحس في قلبه أن الغزوة دي قربت بينه وبين الله، لأنه كان رايح يعني يستشهد. صدق الله يوم بدر كما قال عن نفسه، راح واخد الثوب بتاعه اللي شهد فيه بدرا، وقعد من سنة 2 هجرية 52 أو 53 54، يعني 50 سنة على الأقل شايل الصرة دي، كل ما يسافر في غزوة في أي مكان ياخدها معاه. إيه الصرة دي؟ قالوا هذه صرة تصحبني إلى قبري. فلما جاءته المنية قال إذا مت فافتحوا هذه الصرة فإن فيها ثوبا صدقت الله فيه يوم بدر. شايفين؟ يعني ده ملاحظ قلبه، يعني هو يعني كل واحد فعلا في علاقته بالله في يعني الترمومتر طلع ونزل وراح وجه، انما هو لاحظ ان الترمومتر يوم بدر اعلى درجة طلع فوق، شايل عباية 52 سنة. ايوه، علشان هي عبايته يوم بدر ليكفن فيها ويلقى الله فيها. فقيل له لما فتحوها وهو على فراش الموت لقد بلي الثوب، الثوب ده تلاقيه متصنع قبلها بعشر 15 سنة. فيعني قال إذا مت لا تكفنوني في غيرها، فما أحب أن ألقى الله إلا في ثوب المجاهد، ذاك ثوب صدقت الله فيه يوم بدر. في حاجات يا جماعة مش فرائض في الفقه الإسلامي، دي ما تلاقيش في كتب الفقه. يعني إخواننا المغموصين في الفقه وفي التفاصيل الدقيقة، ويقعد يقول لك الرسول كان بينزل على ركبته ولا كان بينزل على يعني في الهوية إلى السجود ساعتين ثلاثة. يا جماعة في فقه المقاصد الإيمانية، إن الواحد بيلاحظ قلبه في علاقته بالله. سعد بن أبي وقاص كان رجل القلب، ورسول لما قال له أجب قال يا رب أجب دعوته، لأن علم أن في قلبه تجردا لله يستحق به هذا الدعاء، فيأخذ الصرة بتاعته ويأبى إلا أن يكفن في هذا الثوب. فكل واحد فينا شوف يعني ثوب قام فيه الليل، وقت أنفق فيه نفق لله، ابتلي في سبيل الله وكانت تبدأ معاه في يعني فترة سجن واعتقال ولا غيره، يعني ناخد المعاني دي ونعيشها. يقول تبدأ صدقت الله فيه. وبعدين الأثواب اللي احنا يعني خلنا الله ورسوله والمؤمنين وارتكبنا معاصي وذنوب، يعني ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عالم، ولباس التقوى ذلك خير. جزاك الله خير. برضو لما يكون بهذه الحجم من العظمة سيدنا سعد بن أبي وقاص، كان طبيعيا أن يكون مستجاب الدعوة. والحقيقة هي ليس حدث عابر ولا صفة عابرة، ولكنها صفة خطيرة جدا أن يكون الرجل مستجاب الدعوة، يعني مش قليلة. لأنه أي حد النهاردة تقول له تخيل أنك مستجاب الدعوة، تخيل حضرتك، تخيل أنك مستجاب الدعوة، تقول اللهم أدخلني الجنة، او تقول اللهم اعطيني مليار، او تقول اللهم زوجني مش عارف ايه، او تقول اللهم اجعل ابني هذا طبيبا، او تقول لي اجعل ابني هذا مجاهدا في سبيل الله او شهيدا، مستجاب الدعوة. حد يضايقك مستجاب الدعوة، اللهم انتقم من فلان الظالم مستجاب الدعوة، شيء نادر الحدوث. وان يبشر ويعلم تمام العلم ان سعد مستجاب الدعوة. طب استخدمها امتى؟ استخدمها في حبه الشديد لسيدنا علي، لما سمع سيدنا سعد رجلا يسب سيدنا علي بن أبي طالب، بيشتموا. فالناس قالوا له قال الناس دخلوني للناس دول، دخلوني عند الراجل ده. فقال له مالك سبه ليه؟ قال له لماذا يا هذا علامة تشتم علي بن أبي طالب؟ اسمع بقى دي بقى معلش عشان بس الفتنة رائعة. ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ ألم يكن ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله في غزواته؟ ثم استقبل بعد كل بقى أنت كمان بتشتمه، ثم استقبل القبلة ودعا على هذا الرجل، فما افترق الناس إلا وهذا الرجل. لو تقرأ الدعاء معلش يا نعم. سعيد ثم يعني استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك. جميلة جدا. فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. قال قيس الراوي فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار. الدبة انتفضت لهذا الدعاء ورمت الراجل على الحجارة فانفلق دماغه ومات. فتح اتقسم دماغه نصين من الحجارة بالدبة فمات. هذا زي ما حضرتك يعني جزاك الله خيرا لما قلت لازم أقف أمام رجل من المبشرين بالجنة وشاف كل حاجة، شاف مقتل عثمان وشاف فتنة سيدنا علي وشاف كل شيء، قعد يعني فعلا لابد أن يكون عاش حكمة من الدهر. حكمة 67 سنة إسلام يعني ومستجاب الدعوة طول الفترة ولم يشهد له التاريخ بأنه دعا دعوة كده في الفارغ ولا لا، ده هو استخدم كون دعائه مستجابا في التصدي لفساد الزمان فعلا. يعني اللي راح ادعى على الامير ما لما قال له انه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يبعد في السرية، قال اللهم ان كان عبدك هذا مرائيا قام رياء وسمعة، كاذبا قام رياء وسمعة، فافعل به كذا وكذا، فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. كانت صعبة. نعم. ثلاث حاجات، اطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن، فكبر سنه حتى كان شعر رمش عينيه مسترخي مش مخليه يشوف، وكان يغمز البنات في الطرقات والبنات يلعنونه ويرجمونه في الطرقات، ويقول شيخ اصابته دعوة سعد. نعم. شيخ اصابته دعوة سعد. نعم. يعني الحقيقة مسألة لانه برضو استخدام الدعاء، ما هو ده دليل على اتزان، ده كان ده سلاح خطير جدا. طبعا مستجاب الدعوة كل شوية، لكن يستخدمه لمن اتهم عليا، لمن اتهم سعدا، لمن بحيث تجد. انما مثلا هو اصيب يوم القادسية بمرض شديد ومع ذلك لم يدعو الله لنفسه في هذا اليوم، كان يستطيع يقول اللهم اشفيني لأجاهد. ذهب بصر وعمي في آخر حياته ولم يدع الله عز وجل بأن يعيد إليه بصره، مع أنه لدرجة واحد قال له أنت مش تدعي ربنا، ده أنت الناس بيقولك تدعي لهم، فقال قضاء الله خير لي من دعائي. السلام. يعني أنا أدعو عشان مستجاب الدعوة، ما خلي ربي أحب إلي من قضائي من دعائي، أحب وحب من ولذلك مثلا يعني عايز اقول انه لم يستخدم هذا الا حيث اراد ان يوقف فساد الزمان او يوقف حركة الفساد في الزمان، انه الناس اللي اسلموا دخلوا وهم ضعاف الايمان وبدأوا يتقولوا على الامراء ويتهموهم ويفسدوا. تصور بقى لما واحد النهاردة يتهم مثلا امير المؤمنين بتهمة ثم يجدوا صريعا فورا، فالناس تخاف تتهم بالباطل. لما يجدوا يتهم سعد بن ابي وقاص بكلام مخطئ ويلاقوه سنه 70-80 سنة وماشي يعكس البنات في الشارع وهو سنه 70-80 سنة واسنانه واقعة ورموش وسقطة وغيره، يقوم الناس يقولوا لا اعوذ بالله. دعوة سعد. فاذا دعوة سعد استخدمها لارهاب الناس من التقول بالباطل في الامور السياسية. يعني في رأيي استخدم دعاءه المستجاب في الإصلاح السياسي. لا، وفي موقف يعني قمة الاتزان، وأنا عايز أقول الكلام ده مع موقف اللي قاله أخونا الأستاذ سعيد، وأنا حرصت الحقيقة أن يقرأه كله، لأن كثير من الناس اللي يعني بيسمعوا من شيوخهم ان اهل السنة يكرهون اهل البيت ويكرهون عليه, ونحن نشهد الله ولا فهم بين حاجة اننا نتعبد لله بحب اهل البيت جميعا وعلي بن ابي طالب, ونقول نحن اولى به منهم اجمعين. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما احتدمت الفتنة جاءه رجل وقال ها هنا 100,000 فارس يرونك احق بالامر دونه, واول واحد رشحه عمر بن الخطاب قال سعد يبقى يستعين يعني اولهم سعد, فان كان عثمان فليستعين بسعد. فارسى فقها سياسيا ايمانيا متجردا رائعا جدا, قال هؤلاء 100,000 فارس معهم سيوفهم ودروعهم وخيلهم, قال اعطني من 100,000 فارس سيفا واحدا ان ضرب به كافر قطع وان ضرب به مسلم لم يقطع. فقه من اروع ما يجب ان يدرس للناس. احنا عايشين اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر, أذل على الكافرين أعز على المؤمنين. سعد بن أبو وقاص يقول لا, أنا الحضور بتاعي والوجاهة بتاعتي 100,000 المستعدين يسمعوا كلامي بشرط واحد, أن توجه هذه السيوف إلى أعداء الله ولا يستعمل في الفتن الداخلية بين أبناء الإسلام. إذا ضرب به مسلم لم يقطع, ضرب به كافر قطع. انا حابب اسمع تعليق اخونا الحبيب وسعيد الحال, ان ده موقف يستحق في الفتن اللي احنا عايشينها بين الجماعات وبين الاتجاهات وبين نعم. هو اعتذار الفتنة كنت هسأل فيه الشيخ حازم, كنت عايز اقعد اتكلم معاه في اعتذاره للفتنة. كنت اقول له انه السؤال ايه اللي ممكن حد كتير او يسأله لي او يسأله لك, هو سيدنا سعد انت الان حازم صلاح دايما بتدعو الى ان الانسان يكون ايجابي او يتحرك, ما تسيبش غزة, لا لازم تتحرك وتقول وتدعو. هنتسأل لا شك ان سيدنا سعد خد جنب, لم ينصر عليا ولم ينصر معاوية, يعني خد جنب في الفتنة. مش جنب, ده كان شغال, مش جنب وقاعد, شغال في الحروب. انا فاهم, انا عايز الناس تفهم انه يعني ايه, يعني بيقال في الكتب اعتزاله للفتنة لم يكن في احد الفريقين. هو سيدنا سعد بن ابي وقاص كان احد الستة اللي سيدنا عمر بن الخطاب حصر الشورى فيه ليكون خليفة بعد. نعم. لما سيدنا عمر رشح ستة قال اختاروا منهم واحدا ليكون الخليفة. سعد بن ابي وقاص في هذه الشورى لم ينزع نفسه, لم يجتنب او لم يعتزل الخلافة, ما قالش انا مش هتولى زي عبد الرحمن بن عوف مثلا. نعم, وانما ابقى نفسه مرشحا بمجرد ان فقط فترة عثمان وطلب اليه ان يتولى الخلافة رفض. غريبة صح ولا لا؟ ايوه, ما انا عايز اقول الناس غريبة جدا. يعني هو هنا لم انت مرشح الخلافة خلاص انا مرشح, وهنا انت مرشح الخلافة مستحيل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل هو ما لا يفهمه كثير من الناس, ان الصحابة الستة في الشورى بعد عمر كانوا يعرفون انه قد بدأ بموت عمر زمان الفتنة, باب الفتنة اتفتح, فهم يرون الان ان قضية استخلاف شخص ليست قضية اختيار شخص لشخصه, وانما قضية سد باب الفتنة قبل ان تنفلت وكيف يبتخونها وما الى ذلك. فهنا كان النظر عن بصر وبصيرة ثلاثة ايام, مين اللي نختاره نقدر نلم به الموضوع, مفيش حد يخرج من المجموعة, مفيش حد يعتزل, مفيش الكلام ده. لكن بعد ان وقعت الفتنة فعلا واستفحلت واصبح كل اصلاح فيها يزيدها فسادا, ستجد ان العزمة الشرعية هي قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكونوا إيجابيين, ما تبقوش سلبيين. صح. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكلمة قاتلوا التي تبغي فيها قتال وفيها علم، لأن أنا أعرف أنها التي تبغي إزاي، وهو لابد أن يكون هناك علم أين العدل وأين البغي. لكن بعض الناس إذا كان ضعيفا، ولذلك كل من روى أحاديث أو كل من اعتزل الفتنة كان هو شخصيا من قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس يختلفون كذا فخذ السيف واكسره واعتزل الفرق جميعا. فكانت واقعة، مش ما أقدرش أقول حتى واقعة حال، كانت واقعة تخص الشخص الذي عهد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أنت شخصيا لا تكن قائما في الفتنة ولا تكن عضوا فيها. ولذلك اللي عاتب سعد بن أبي وقاص في أنه ترك الفتنة مين؟ كذا حد يعني، لكن مين اللي عاتبه؟ دي الحاجة العجيبة بعد أن جلى غبار الفتنة، ابنه ده كمان معاوية بن أبي سفيان نفسه. ده دي حاجة غريبة جدا، معاوية بن أبي سفيان بعد ما انتهت الفتنة وعاد استقرار الدولة وخلاص وأصبح معاوية هو الأمير، جاء بسعد بن أبي وقاص قال له أنت اعتزلت الفتنة ليه؟ قال فتنة ثارت بين المؤمنين فما رأيت نفسي في حرب المؤمنين. قال له ولكن القرآن لم يقل هذا، القرآن قال فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وأنت لا قاتلت الباغية ولا قاتلت مع الباغية. فسعد الذي كان قد اعتزل الفتنة التفت إليه كلية وقال له ما كنت لأقاتل رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وما كنت لأقاتل رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنت ولي في الدنيا والآخرة وعلي ولي في الدنيا والآخرة، وما كنت لأقاتل رجلا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وظل يروي لمعاوية. طب انت سبت قتال معاوية، ده انت لن تقاتل معاوية، خليها بقى بجميلة كما نعم. يقولون يعني اسكت تقول له الحمد لله يا عدت يا امير المؤمنين بقى صلي على رسول الله خلي البطاط احمدي انما يسمع كده نعم انما كان يعني محقا للحق كما جلس الرجل انا تعرف حضرتك انا وانا بقول لك التعبير ده الان ايوه هو جايز اخواننا يفتكروا ان انا اقصد، وده شيء طبعا مقصد جميل وكل حاجه، اقصد ان انا ارفه عنهم او اتبسط في الامر. انا في الحقيقه بجيب لهم التعبيرات اللي شغاله في المجتمع فعلا عشان اقول لهم ان التعبيرات دي تعبيرات منحرفه اصلا، ان انت عايز تفض المجلس فتقول كلمتين خلاص بقى يا راجل عدت الحمد لله لا وانما في الحقيقه هو والله انصاف. قال انت عايز نقاتل اقاتل معاك اقاتل مين معاك علي بن ابي طالب، وكأنه يقول له ده انا لو كنت قتلت كنت قتلتك انت مثلا قوة. طبعا لا شك ان سيدنا علي كان هو الاقرب الى الحق في هذه، كما يعني ورد في التحقيق الكبير اللي احنا يمكن تكلمنا فيه مرارا او، لكن على كل حال فاذا الفكرة ان واقعة اعتزال الفتنة اذا هي لبعض الصحابة ولخصوصية لهم، وكل رواية وانا استقصيت الروايات كلها فوجدت ان كل من روى حديثا في اعتزال الفتنة رواه ان الرسول عهد صلى الله عليه وسلم اليه هو، واما الاصل فهو ان يعرف الانسان اين الحق وان يقف معه وان يكون الامر على هذا النحو على كل حال. لكن سعد بن ابي وقاص كان، وعلى فكرة سعد بن ابي وقاص كان رقيقا جدا، وهذا في تقديري مفتاح شخصيته الحقيقي. يعني صحيح هو كان قائد عسكري وعمل وبطولات وغيره، انما مفتاح شخصيته الحقيقي فيما رأيت انه كان يحب الناحية العاطفية حبا زائدا جدا، ولذلك جاء في زمن قال لا تخبروني باخبار الفتنة، محدش ينقل لي اخبار، مش عايز اسمع عن حاجة. ابنه حتى اذا انجلت ابن عامر قال له حتى اذا انجلت الفتنة خالص قولوا لي حصل فيها ايه. هو بيقول له اي بني في الفتنة تأمرني ان اكون رأسا؟ هو انا هروح كده عادي؟ ده انا سعد النبي وقاص فاكيد هبقى على رأس. انا عايز برضو ارجع لسيدنا سعد واخد حتة تانية، القيادة العسكرية البارعة احنا ما ادناهاش خالص اي تعليق لانها شهيرة وقوية قوية بس نعم. قيادة عسكرية، انا اخد حياة مشهدين له في منتهى الخطورة من ناحية العسكرية، أي قائد عسكري لو فكر فيهم كده يخاف ويتحدى حتى لو بالنووي، يعني يخاف يخاف. الأولى لما مرض مرض شديد وما قدرش حتى يبقى على الخيل ولا يقعد، لا يركب الخيل ولا يجلس، مش قادر، مش قادر يعمل اي حاجه، جسمه اصابته التهابات، لم يكن يستطيع ان يجل، يعني ما يقدرش يقعد جسمه ولا مش مفيش مكان يقعد. فعد مكانا فوق القصر وراقب المعركه من فوق القصر، وقعد يدعو ويخطب ويقوي ويشعز همم المقاتلين كل باعمال ويعطي تعليمات مباشرة. يا فلان يمينك، يا فلان اقدم، يا فلان كن وراء فلان. نعم نعم. عنده دي بقى انا عايز اقول فيها حاجه اسمها الايجابيه، اللي احنا النهارده بندور عليه. اي واحد مكانه، احنا النهارده بنتلكك، المريض مش عايز ينزل يصلي الفجر، واللي مش عارف عنده ايه يقول لك يعني ليس على المريض حرج. شوف حضرتك بتقول ايه، بتقول انه برغم مرضه. انا دايما كل ما افتكر الواقعه دي اقول الله تعالى قال ليس على الاعمى حرج، اي في الجهاد يعني. فإذا بالأعمى عبد الله بن أم مكتوم يقاتل ويستشهد وهو أعمى، وقال ليس على الأعرج حرج، عمرو بن الجموح الأعرج يقاتل ويستشهد، وليس على المريض حرج. فترى سعد بن أبي وقاص وهو يقود الجيش من فوق البيت الذي ينزل فيه ويوجه توجيهات مباشرة. وأنا حاولت ليه أبحث عن نوعية مرضه، لاني قلت هو اذا كان مصابا بالحمى مثلا فانه يعني طب ما هو الحمى تمنعه، فوجدت ان المرض الذي كان قد اصابه اصابه في جسده بحيث انه لا يستطيع ان يركب على الخيل ولا يجلس ولا يمسك سلاح سيف في يده، لانها كان مرض يبدو جلدي او شيء من هذا القبيل، ولا يجلس ولا يمشي. فكل الذي استطاعه ان يستخدم القدر الباقي من طاقته بان يجلس ويناديهم واحد واحد. يقال ان كان بيبقى يعني نايم على بطنه، نعم نعم، وتكأ كده جايب مخدات يعني، ويراقب الجيش كأنه أسد، أسد عمال يراقب الجيش ويشير إلى الناس ويعطي تعليمات. نعم. كلمة أسد دي بقى سيدنا اللي أنا كنت لسه هقولها، سيدنا نعم. عمر وصف وصف جميل قوي، قال سيدنا عمر بن الخطاب والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. نعم. هضرب ملوك العجم بملوك العرب. وأراد عمر أن يتولى قيادة الجيش فصرفه عن ذلك أهل مشورته، كان عايز يروح بنفسه، قال لا، قالوا له لا بلاش انت يا امير المؤمنين، شوف حد. فسألهم ان اشيروا علي برجل ابعثه، ثم قال وجدته. وقالوا من هو؟ قال الاسد عاديا سعد بن مالك، انه شجاع رام، يعني مالوش رام. سعد بن مالك، مالك هو ابو وقاص. ابن ابي وقاص، الكنية بتاع مالك ابو وقاص. هو سعد ابن مالك او سعد بن ابي وقاص. قال وجدته الاسد، الكلمة دي عجباني قوي، صدف في البرة يعني قوي. الحتة التانية لما قرر قرار استراتيجي جديد خطير من وغريب من نوعه، ان يعبر نهر دجلة بالخيل، خيل تسبح وعليها فارس قاعد، لانه رأى رؤية فقام واخترع، اللي بقى بنسميها دلوقتي الابداع، الابتكار، الاكتشاف. فعلا سباقه، ادي النهر وادي العدو، احنا هنا لا في طرق سفن ولا في تفكير في الكلام ده كله، خلى الخيل تنزل يعني في عمق بيقال 6 أمتار تخوضه الخيول سباحة وعلى رأسها الفرسان. يعني فارس أسد لا يأخذ بالرخص، يصعد فوق البيت يقود الجيش بما بقي، عجبتني أول كلمة، بما بقي من قوته، اللسان والعقل والتفكير والعينين، وبصراحة لا أرى مثالا كأحمد ياسين. صحيح. تشبيه الحقيقة دماغي راحت على طول نفس المعنى. فعلا الراجل مشلول جالس ما فيش حاجة، وعينيه يعني عين واحدة شغالة والتانية واقفة، وكان لسان لسان وقلب قلب وروح. المرء بأصغري. والله ساعات تلاقي واحد سنه وصل قرابة 90 سنة وخلاص بلغ القمة في حتى مالا ومنصبا، وتتمنى ان يقول كلمة حق هو مش خسران بها حاجة، خلاص ولا هيجرى له حاجة، ولم يعد له مطمع زيادة، بس يقول كلمة حق على حافة القبر وعلى حافة جهنم، يعني ينقذ نفسه ستكون رصيد عند كل مسلم. ومع ذلك يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن هذا الشخص يحبس لسانه عن النطق بكلمة الحق. إنما لما تلاقي أحمد ياسين ولا سعد بن أبي وقاص بعد ما واحد خلص بأبو لهب وأحد وبلال بن رباح منتهي من العذاب مش قادر ينطق أبو لهب تب كده أبو لهب ما تب. شوف الشعراوي لولا طائف جميل أبو لهب. هذا الرجل كان يملك بين فكيه هدم الدين كله اللي يقول لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله خلاص يبقى القرآن قال الكلام أنا أقول لا إله إلا الله. فسبحان الله منعه يعني. هذه النقل يعني نقلة أخرى. دايما احنا في علم المراف نيجي كده سيدنا سعد بن أبي وقاص يقفز قفزة عجيبة إلى قلوبنا جميعا. والحقيقة وأنا بدرس علم المراف كنت دايما العلم ده شوية فيه معادلات رياضية وأنا بحبه جدا. إنما كنت أحب أرطب الجفاف بتاع الأرقام النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه والفروض والعصبات. إن أنا أشوف الصحابة البارزين في علم المراف ألاقي سيدنا سعد بن أبي وقاص يأتي الحديث في البخاري ومسلم مرضت مرضا أشفيت منه على الموت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم الله حديث رائع. فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا أوصي به فإني أوصي به كله في سبيل الله. يا سلام. الرسول يقول له لا. قال فالثلثان. يتحايل على الرسول. قال لا. قال فالنصف. قال لا. قال فالثلث. قال فالثلث والثلث كثير. روي عن سيدنا أبي بكر قال لو غض الناس من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. لكن دلوقتي بنقول للناس طلعوا حق الله في المال الزكاة، طلعوا شيء لله. سيدنا سعد يعني الرسول بشره قال لعلك أن يطول بك أمد. شوف الشيخ حازم بدأ وقال على 67 سنة وآخر المهاجرين وآخر العشر البشرين. شوف بشر النبي. فإنك إن تدع ورثتك أغنياء يتعففون الناس خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فأرثى قاعدة إن الأب يترك أولاده بحبحين. كل أب نفسه يترك أولاده ببحبوحة لكن ليس من الشح. أنت تترك أولادك في ضيق من شحك ومن اكتنازك لهم. هو عايز ينفق والرسول قال له يعني قلل شوية لكن يعني فعلا ترك أولاده ينفقون نفقات كبيرة وأغنياء. وشوف يا دكتور صلاح ربنا يعزك يا شيخ الله يرضى عنك. شايف روعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائع صلى الله عليه وسلم وحضرتك بتتكلم بتحس ان انا يعني انك بتلضم لؤلؤات مش عارف اقول ايه. الرسول عليه الصلاة والسلام انا اصلي بتخيل مفتاح شخصية سعد بن ابي وقاص ده. اولا سامحوني انا عارف ان انا قد اتكون بتكلم ببطء شوية في بعض المواقع بس تطلع ضرر لقالق. يعني حضرتك بنلضم لقالق مع بعضها. اللي حصل ان لما سيدنا سعد بن ابي وقاص قالوا انت ليه معتزل الفتنة، ليه ما بتدورش على الامارة، ليه كذا فقال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بقلوم انا ليه مختفي ليه مش ظاهر، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي العيي. نعم. كويس كده. يبقى سيدنا سعد سمع الرسول بيحب العبد التقي الغني الخفي فقرر أن يكون خفيا وألا يظهر في المسلمين بهذه الصورة. أحب ده هو بنفسه سيدنا سعد اللي بيبرر بيعلل وبيقول له انت ليه معتزل ليه مش تيجي تطلب حقك في الخلافة. قال ان الله يحب العبد التقي الخفي الغني. فلما جاي موت سيدنا سعد خلاص بقى مش محتاج يبقى غني، هو أحب الغنى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاي موت قال اتصدق بمالي، قال له الغنى مش ليك انت بقى بس كمان انك انتظر ورثتك اغنياء. الله. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له إن الله يحب العبد التقي الغني فتأثر بها وجاءه الموت فرأى أن يخرج ماله قال له لا طب ما أنت كمان الغنى تتركه لأبنائك. وعلى فكرة ما كانش عبد ولا بنات في الوقت ده فعاش وتزوج وأنجب أولاد رزق يجي 20 واحد بعد كده يعني بشرط النبي أدركته. نعم سبحان الله. ولذلك هو عاطفي سيدنا سعد بن أبي وقاص. يعني حتى لما جاله الموت ساعتها بعد كده قال اللهم إن ذريتي صغار ضعفاء فمد في عمري لأرعاهم. يعني شوف هو فلم يتوفى إلا بعد 20 سنة من هذه الدعوة. تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعملوا يعملوا على هذه العاطفة، والله حتى في مشهد موته بيحتضر فابنه، نحن بالمناسبة حكاية الكلام عن الغنى والذرية، ابنه جزع يعني وبكى بيبكي. فشوف حديث ظل سعد بن أبي وقاص 67 سنة لا يقوله، قاله له بس عشان يطمنه، قاله بيعزيه، قال له يا ابني انت مالك كده؟ فقال لمكانك يا أبتي وما تجد، فقال فإني يا بني والله لا يعذبني، فإن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة. يواسيه بأن يبشره في هذه الحالة عند الموت. ولذلك أنا لما بجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعامله عاطفيا رعاية لهذه الرقة، هذا سعد خالي، يقول هذا خالي يعني، وهو أصغر من الرسول ب 22 أو 23 سنة. نعم. يعني هو جاي صغير، يعني الرسول مثلا عنده 40 سنة هو عنده 18 سنة. نعم. يعني مش واحد كبير، مش زي حمزة بن عبد المطلب كان أسن من الرسول وعمه، فيقول له هذا أهلا يا خال. السلام. ويقول له فداك أبي وأمي. نعم. بيعامل عاطفية سعد شيء جميل. هو الحقيقة يعني شيخنا أنا قبل ما نختم عايز أهمس الحقيقة، ربما يسمعنا أو يشاهدنا الآن أغنياء، فأنا عايز أهمس في أذنهم يعني الحقيقة، وكتير بقول دي وبحبها قوي، إنه يا ريت يا إخواننا اللي معاكم مال تمتعوا به أبنائكم في حياتكم. رأيت رجلا احتفظ بالمال طول عمره، وكان عنده ابن وحيد على مجموعة بنات، فضل المال ده عبارة عن أراضي، عن بيوت، عن عقارات، عن فلوس في بنك، وقافل الدنيا عليه، حتى أن هذا الابن كان يتمنى وفاة الأب، فيشاء ربنا سبحانه وتعالى أن الابن اللي يموت الأول سبحان الله ويمرض، فيزور الأب ويسامحه على كل ما فعل معه في حياته، وبعدين يموت الأب أيضا، والمال الآن بين الأبناء اللي بقوا البنات أو أبناء الابن. هذه واقع أنا شفته، هذا واقع شفته بعيني. فأنا بقول إنه معاه مال ويستطيع يعيش أبنائه كويس، يجيب لهم، ليس هناك أبدا مانع ما يكون عندك فلوس كتير تجيب شقة لابنك ده، شقة في حياتك، سيارة يركبها إذا استطعت، فلا يعني ما تخلوهوش يقول إمتى بقى تتكسر البوابة دي. حضرتك ذكرتني بواقع نشرت في الصحف كانت مؤلمة جدا من سنين، إن أب كان يملك عدة ملايين وكان عامل توكيل لابنه، فابنه طمع في مال أبيه، وأبوه ما كان يعطيه مالا أبدا، لكن كان عامل له أو مش توكيل، كان في طريقة استطاع الابن أنه يروح من القاهرة لإسكندرية ويسيطر على المال، فأبوه عرف فسافر، وهناك حدث تشاجر المهم لحد ما لم الفلوس اللي اتسحبت في البنك في الشنطة وحطها في السيارة، وعاد الأب والابن يتشاجران طول الطريق على ثروة الأب اللي هو حارم ابنه منها، وابنه بيحاول ياخدها والأب قدر يستردها، فوقعت حادثة ومات الأب ومات الابن، وانفسخت الشنطة ونهبت الأموال في الطريق بالكامل، ورجعوا لا أب ولا ابن ولا فلوس. لا إله إلا الله. أنا أقص الحقيقة يعني أن كل واحد من إخواننا وأخواتنا اللي بيسمعونا أن يتمثل شخصية سعد في الفتن التي نعيشها، يكون سيفه على أعداء الله عز وجل، ورقته وذلته على إخوانه في الله تبارك وتعالى. لا تكن رأسا في الفتن، ولكن كن رأسا في جمع القلوب على دين الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. تقبل منا ومنكم يا رب العالمين.